لا يفرح بعيد ولا يهنأ مهما اشتدت المحن والموازن ومنا من اختلطت لديه كل هذه المشاعر ولا يستطيع ان يرجح واحدة على الاخرى. اليوم ايها الاحباب السؤال الذي طرحناه ما تعيش الامة اليوم؟ هل هو وليد اللحظة ام انها مقدمات تحتم وقوع نتائج؟ احاول جاهدا بعون الله تعالى وتوفيقه وان كان من خطأ او تقصير او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، احاول جاهدا ان ابين لحضراتكم اليوم اسباب ما تعيش الامة من محن انجسام من خلال فهمنا لسنة الله في كونه. سنة الله ماضية لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. نفهم سنن الله في كونه من خلال فهمنا لشرعنا الحنيف. الله في القرآن يقول، أرجو أن ننتبه، أرجو أن تعيروني الأسماع والانتباه، ماذا يقول ربنا في القرآن يا أمة القرآن؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله في القرآن يقول يا أمة القرآن إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الذي يتأمل الآيات بوضوح وتسلسلها العجيب حسب ورودها في كتاب رب العالمين يستطيع أن يفهم السنن التي يعامل الله بها عباده في الدنيا، يستطيع ان يفهم دوره في الارض، يستطيع ان يفهم الاسباب والنتائج. اسمع لقول الله وتأمل، وتلك الايام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء وفقط لا والله لا يحب الظالمين. بيان من الله، بيان من الله للبشرية جمعاء، بيان من الله للناس قاطبة، بيان من الله للمسلمين خاصة، أن الله تعالى جعل الأيام في الأرض بين خلقه متداولة أي دولة يحكم هذا التداول الإيمان بالله، يحكم هذا التداول الإقبال على أمر الله، يحكم هذا التداول القيام بأمر الله، تنفيذ أمر الملك، اجتناب نهيه. الله يريد من عباده أن يحققوا الإيمان ليكون واقعا عمليا ملموسا على وجه الارض وليس مجرد شعارات براقه. ولذلك من حقق الايمان في الارض وقام بامر الله خير قيام فنفذ الامر واجتنب النهي ماذا يتحقق معه؟ كانت له الدوله والجوله، كانت له النصرة والغلبة، كان له العز والتمكين. أما من قصر وفرط ولم يحقق الإيمان ولم يقم بأمر الله في أرضه خير قيام فلم يمتثل أمرا ولم يجتنب نهيا كان له الذل وكان له الانكسار والخسران وتركه الله لنفسه. فبقدر قربك من الله، بقدر إيمانك وتحقيقك لأمر ربك تكون نصرة الله لك ينصرنا جميعا. هل نحن قريبين من الله؟ كلنا نستطيع ان نجيب. هل نحن نستطيع ان نقول نحن نستطيع ان ندخل تحت قوله ليعلم الله الذين امنوا؟ القلوب يا سادة ليست قبرا يدفن فيها الايمان. الله يريد ان يرى اثر الايمان عليك في سلوكياتك مع زوجك واولادك، في سلوكياتك مع جيرانك واخوانك، في سلوكياتك حتى مع غير المسلم. هذا هو الايمان، ليس مجرد القلب قبر يدفن فيه الايمان. ولذلك اخي الكريم الذي يتامل واقعنا يجد عقوق الوالدين سمه المجتمع. انا اضرب امثله فقط، يجد قطيعه الارحام، يجد نساء الجوار، يجد الفساد قد انتشر واستشرى. فمن اين ياتيك نصر الله؟ سنه الله في كونه ماضيه، سنه الله في كونه ماضيه. ولذلك الذي يتامل النص الثاني من الايه يجد ان الله تعالى يرد ردا شافيا كافيا وافيا على من حارت عقولهم. لماذا يقتل اهل الايمان؟ ولماذا يقتل بعض القائمين على امر الله جل وعلا مرورا من بدر بأحد؟ لو نظرنا الى التاريخ اقول اجابه الله وافيه، يتخذ منكم شهداء. هذا جزاء من قتل ظلما وعدوانا، نصرة لدينه ومرضاة لربه، فإن جزاءه شهيد عند ربه. فما جزاء من قتل فإنه يخرج وظلم؟ فإنه يخرج من دائرة حب الله، والله لا يحب الظالمين. ولذلك إخواني الله تبارك وتعالى جعل الأيام بين الناس دولا. فمن ثبت على الإيمان، فمن ثبت على الإيمان وحقق القيام بأمر الملك نفذ الأمر واجتنب النهي. اسأل نفسك يا مسلم، لأنك سبب المهانة والمأساة التي نعيشها اليوم. أنا وأنت كم أمر لله طبقنا، كم نهي لله اجتنبنا؟ كلنا نستطيع ان نجيب. لا ابالغ الى ما قلت، بيننا من يصلي ويصوم ويقوم الليل ومع ذلك لا ينفذ امر الله، يكسر اوامر الله ولا يبتعد عن نهي الله. مشكله، هناك خلل. لذلك من ثبت على الايمان، من ثبت على الايمان ونفذ امر الرحمن واجتنب النهي له النصر وله التمكين وله العزه وله المجد وله المكانه. وعد ما شئت من المغانم التي يفوز بها اهل الايمان. ومن فرط ولم يثبت على الايمان ولم يقم بامر الرحمن ولم يجتنب النهي ويمتثل الامر له الخسران وله الزلة والعار وله المهانة. وعد ما شئت من المخاسر التي يخسرها من يقع في عدم الامتثال لأمر الله رب العالمين. لذلك إخواني الذي يتأمل سنة الله في كونه ماضية، تعال معي سريعا لنلتقط بعض اللقطات مع سيد الأنبياء، مع إمامنا، مع حبيبنا الذي هو صاحب مكانة عند الله عالية. يوم أحد سنة الله ماضية لا تبديل ولا تغيير. النبي الحبيب أصدر أمرا لمجموعة من أصحابه، 50 من خيرة الصحابة بقيادة عبد الله بن جبير، الزموا الجبل. وقال النبي في وضوح: إن رأيتمونا نذبح ذبح خراف أو يتخطفنا الطير يقصرونه. يعني إذا رأيتم الأعداء ذبحونا ذبح الخراط أو نزلت طيور من السماء فخطفتنا، لا علاقة لكم بهم، لا تنصرون اتركوه. وإذا رأيتمونا نغنم فلا تغنموا. إذا رأيتمونا انتصرنا والعدو انهزم ونحن نجمع الغنائم من الأرض، لا علاقة لكم بها، الزموا مكانكم إلى أن يأتي أمري إليكم. وصعد الصحابة الجبل، جبل الرماة هناك عند أحد، الذين أدوا العمر رأوا ذلك. سبحان الله، وما هي إلا لحيظات. وكان نصر الله على المؤمنين كبير. لما؟ لأنها سنة الله في الكون واضح. أصحاب الحديث بداية الأمر التزموا أمر الله وطبقوا هدي الله، فنفذوا الأمر واجتنبوا النهي، فكان النصر حليفهم. لكن المجموعة التي على ظهر الجبل دب الخلاف بينها، وهم أصحاب الحبيب محمد، وبالتأكيد هم أفضل منا. نحن مهما كانت طاعتنا ومهما كان قربنا من الله، فإننا لا نساوي شيئا بجوار أصحاب الحبيب محمد الذين زكاهم القرآن. لسنا بأعز وأكرم على الله من الحبيب محمد ولا من أصحابه. أتدرون لماذا؟ لأن سنة الله في كونه ماضية. دب الخلاف بين المجموعة التي على ظهر الجبل، فريق منهم لا حاجة لوقوفنا، انتصرنا ننزل نساعد في جمع الغنائم. وفريق منهم قال بقيادة قائدهم عبد الله، اذكروا كلام النبي، فقد قال لنا إن رأيتمونا نصبح ذبح الخراف أو يتخطفنا الطير فلا تغنموا معنا، لا تنصرونا. وإن رأيتمونا نغنم أي نجمع الغنائم، لا علاقة لكم بنا. أصر القطاع الكبير ونزل. فماذا كانت النتيجة؟ استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه يومها لم يكن مسلما أن يطوق جيش المسلمين، ونزل فيه أمرا كبيرا أنا أعتبره قمة النصر للمسلمين، رغم فقدهم لسبعين من خيرة أصحاب النبي على رأسهم سيد الشهداء سيدنا حمزة، بل وصل الأذى إلى الحبيب نفسه من شدة الضرب على رأس النبي. الخوذة المغفر الخوذة على رأس النبي اتكسرت ودخل منها حلقتان في جبين النبي، لم تخرج إلا بأسنان عبد الرحمن بن عوف. كسرت رباعية النبي أسنان النبي من شدة الضرب. سنة الله في كونه ماضية. ما خالف قوم نبيهم، ما خالف قوم خالقهم إلا وأصابهم الأذى. الله أكبر، هذا نتيجة مخالفة واحدة. خبروني أيها المسلمون ما الذي وافقنا فيه رسول الله في أيامنا هذه. لا أقول ما الذي خالفنا فيه، لأن المخالفات أكثر من أن تحصى. أقول ما الذي وافقنا فيه الحبيب. ولذلك حبيبنا يقول في رده على سؤال أمنا عائشة: أنهلك أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، إذا كثرت المعاصي. حدث ولا حرج أيها الأحبة الكرام، حدث أيها الحبيب، فقد عم الفساد وانتشر وكثرت الذنوب، صرنا نتنفس سمومها في كل بقعة من أرض الله. فمتى يعود المسلم إلى كتاب ربه؟ يجب أن نفهم سنن الله في الكون، لأن الله لا يحامي، إن الله لا يجامل أحد. ولو كانت هناك أدنى مجاملة لكان الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى بها منا. إذا أخي الكريم، أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إجابته على أم سلمة عندما قال النبي: إذا ظهرت المعاصي في أمتي، تأمل الحديث، إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله ببلاء من عنده، ورواية عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ يعني خلاص هيبقى الفساد عالي، ما فيهمش حد يصلي، ما فيهمش يبقى فيهم. أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى، نعم كثير. فقلت كيف يصنع الله بأولئك الذين يصلون ويقيمون الليل ويحافظون على صيام الأيام القمرية؟ موجود بيننا الخير في أمة النبي لا يعدم إلى يوم القيامة. كيف يفعل، كيف يصنع الله بأولئك؟ قال النبي يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. اسمعوا للقرآن ماذا قال، لتعلموا أن سنة الله في كونه ماضية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا كلام الملك، هذا كلام رب العالمين. وإذا أردنا أن نهلك قرية، الله يتكلم بلسان العظمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية ماذا يحدث يا رب؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. انتبه، لأن البعض يفسر الآية خطأ. هناك بعض الناس يفسرون القرآن بأدمغتهم، هناك من يتطاول على الذات الإلهية، وهناك من يتجرأ على القرآن. هذا الرويبضة الذي ينبغي أن يحاكم وهو يتطاول على الله، تخيلوا في برنامجه ماذا يقول، أن الله ينسى مثلنا؟ حاشاه ربي جل وعلا، وما كان ربك نسيا أيها الفاجر الرويبضة. يقول إن الله ما كان يعلم فاستبان له. خسرت، كبرت كلمة تخرج من فمك إن تقول إلا كذبا. وما كان ربك نسيا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكنه جاهل رويبضة كما قال النبي. هناك من يتطاول على القرآن اليوم، إي والله نعم، فيفسرون القرآن بأدمغتهم وأهوائهم وهم لا يحسنون قراءة القرآن. يعني إذا قرأ آيات القرآن والذي رفع السماء بلا عمد لا يستطيع أن يقرأ التشكيل صح، الفتحة والكسرة والضمة. إذا كان يعجز عن ضبط آيات القرآن، هل له أو يستطيع أن يفسر أو يقول برأي أو يدلي بدلو في كتاب الله؟ رحم الله أمامك. يوم جلس بين الصحابة سيدنا عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسائر الصحابة وهم يتدارسون كتاب الله، فذكر أمامهم قول ربنا جل وعلا وفاكهة وأبا. فقال أبو بكر الرجل الأول في أمة النبي، الرجل الأول في أمة النبي فضلا ومكانة وحدث ما شئت. فقال الفاكهة عرفناها فما الأرض. فقال سيدنا عمر يا أمير المؤمنين لو رددت العجز على الصدر، يعني لو رددت آخر الآية على أولها آخر الكلام لأول الكلام لاستبان لك المعنى. ربنا في القرآن يقول وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فالفاكهة متاع لنا والأب متاع للأنعام. فماذا قال أبو بكر عفوا سيدنا رضي الله عنه؟ يجب أن نتعلم الأدب مع الصحابة. ماذا قال سيدنا أبو بكر؟ نورت المحكمة، بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خيرا. انظر إلى أدب الصحابة مع القرآن. فقال أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي؟ وهذا الجاهل المجهار الجهور الجهيل يتطاول كل يوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا سادتها، أمرنا أبرياءها بطاعتنا، أمرناهم بالتزام شرعنا، أمرناهم بالتزام منهج نبينا، فرفضوا فأبوا إلا الأهواء وساروا خلف أدمغتهم، فحق عليهم القول بمعاصيهم وبذنوبهم فدمرناها تدميرا. هذا هو تفسير الآية السليم الصحيح، ليس من عندي بل هو إجماع أئمة المفسرين من صحابة النبي إلى يومنا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسرقوا فيها، سنة الله راضية لا يجامل أحد. ولذلك اسمعوا لهذا الصحابي الجليل سيدنا أبي الدرداء يوم نصر الله المسلمين في قبرص وحملت الغنائم إلى المدينة المنورة، وجلس أبو الدرداء يبكي، فتعجب الناس من بكاء أبي الدرداء، ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ تقدم له الصحابي الجليل جبير بن نفيل فقال يا أبا الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر المسلمين، ما يبكيك؟ قال ويحك يا جبير، أما ترى هذه الأمة، أما ترى هذه الأمة إلى ما كانت، على ما كانت من عزة ومكانة، فلما عصت الله صارت إلى ما ترى دليلا، فما أهون الخلق على الله إن هم عصوا. سنة الله في الكون ماضية، ما أهون الناس على الله إذا ابتعدوا عنه، ما أهون الناس عن الله إنهم عصوا. إذا سنة الله في الكون ماضية، من عصاه ابتعد عنه وتركه لنفسه. لذلك أخي السؤال ونختم به لقاءنا، أتدرون ماذا يحدث لنا إن أطعنا الله؟ أتدرون ماذا يحدث لنا إن قمنا أو حققنا الإيمان في أرض الله وقمنا بأمر الله خير قيام، فنفذنا الأمر واجتنبنا النهي؟ اسمع، اسمع بداية لقول الله، ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ من يعمل، من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا رأيتم على وجه الأرض قوما لا يحيون حياة طيبة، يعيشون في شقاء ونكد وهم وغم، فاعلموا أن الإيمان بينهم مفقود، لذلك تركهم لأنفسهم. أتدرون ماذا يحدث معنا لو أننا أدينا حق الله علينا وحققنا الإيمان ونفذنا الأمر واجتنبنا النهي؟ بإيجاز، أولا يدفع عنا العذاب في الدنيا والآخرة، يرفع عنا العذاب في الدنيا والآخرة. في نص حديث النبي الحبيب، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله مع العلم ليس لنا على الله من حق واجب، إن عملنا فبفضله وإن عذبنا فبعدله. أتدري ما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به. الله أكبر. يبقى إذن الذي يؤدي يكرم. أتدرون ماذا يحدث معنا لو أننا أدينا حق الله، حققنا الإيمان ونصرنا الله وأدينا، نفذنا الأمر واجتنبنا النهي؟ مكننا الله في أرضه ونصرنا وأقام لنا دولة الإسلام. لذلك أقولها بملء الفيه للذين يتشدقون ليل نهار وصدعوا أدمغتنا بإقامة دولة الإسلام، إنها لن تقوم على أرض الله إلا إذا أدينا حق الله، إنها لا تقوم بسفك الدماء إنما يؤدي الناس حق الله في أرض الله. ولذلك لو تأملنا واقعنا ستجدون انقطاعا كبيرا منا أبعد ما يكون عن الله رب العالمين. اقرأ قول الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سنة الله في كونه ماضية. هل نصرنا دين الله في أنفسنا؟ هل نصرنا دين الله فأقمناه على الأرض؟ هل حافظنا على الصلاة في الجماعة الخمس فروض؟ هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ هل قمنا ببر الوالدين؟ لو أردت أن أعدد ما انتهيت أيها الأحبة الأكارم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك قال لنا في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. سنة الله في كونه ماضية. وعدهم بماذا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أتدرون ماذا يحدث معنا إن حققنا الإيمان وأدينا حق الله تعالى في أرضه؟ يحفظنا من كيد شياطين الإنس والجن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الشياطين قد اجتالت الكثير منا. طوال اليوم نركض خلف الدنيا، تفرقنا كيف يهين بعضنا بعض ويتطاول بعضنا على بعض، تفرقنا كيف يهدم بعضنا بعض. وبالليل عكوف أمام شاشات التلفاز المكسيكيون الذي أفسد حياتنا وأضاع القيم والأخلاق للأسف الشديد. أتدرون أيها الأحبة الكرام ماذا يحدث معنا؟ إن نحن حققنا الإيمان وقمنا بحق الله جل وعلا في أرضه، سنة الله في الكون ماضية، رزقنا الأمن والأمان. والأمن والأمان لا يتحققان إلا إذا أدى العبد حق الله عليه في أرضه. إلا إذا أدى حق الله، فهل أدينا حق الله علينا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أخي الحبيب، سنة الله في كونه ماضية. شباب الذي يتساءل لماذا حل بالمسلمين ما حل، أقول له: افهم سنة الله في الكون أولا يا أخي، لأن الله لا يجامل أحد، وسنة الله في كونه لا تتبدل ولا تتغير. فمن أطاع أكرم ومن عصى ترك. ووالله إن الله ينصر الدولة الكافرة ما كانت عادلة، ويخسف بالظالمة الأرض وإن كانت مسلمة. الله لا يجامل أحد. ظلمه على نفسه، كفره على نفسه، فسوقه على نفسه، لكن الذي يحاسب الجميع هو الله. محتاجين نراجع نفسينا، محتاجين نفتح سنن الله في كونه عشان نصحح وضعنا، عشان أنا وأنت نطيع ربنا، نحقق الإيمان ونقوم بدورنا خير قيام. لا أملك إلا أن أقول: بلغت ربي إخواني فاشهد. إلى الملتقى إن شاء الله تبارك وتعالى في جمعتنا القادمة في الشهر القادم بإذن الله جل وعلا. إن كنا من أهل الدنيا وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى لنواصل اللقاء مع محن الأمة وكيف نخرج منها. نبدأ إن شاء الله من الحلقة أو اللقاء القادم مع المحنة الأولى نذكرها، ثم نذكر العلاج وكيف نخرج منها إن شاء الله إن كان في عمرنا مضيع، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية وحال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون منه الإجابة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اصطفاه ورباه فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، سنة الله في كونه ماضيا، فعلينا أن نعي ذلك جيدا، وعلينا أن نفقه ذلك جيدا لنصحح من أوضاعنا. فليس العيب أن نخطئ، لكن العيب أن نعرف أخطاءنا ونصر عليها أيها الأحباب. هذا ما فهمه صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم خرج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يودع جيش القادسية. وما أدراك ما القادسية؟ أخطر معركة في التاريخ، وعرفها التاريخ، تنتهي في 3 أيام. رضي الله عن الصحابة الأطهار. هذه اللغة أو هذا المفهوم عاش به الصحابة، يفقهون سنة الله في كونه فيعملون بها لا يصادمونها. نحن اليوم نتصادم معها ليل نهار، ولذلك تركنا لأنفسنا. يوم خرج سيدنا عمر ليودع جيش القادسية بقيادة القائد سيدنا عبد الرحمن بن عوف خال النبي، فوقف سيدنا عمر يقدم نصيحته ليذكرهم بسنة الله الماضية في كونه، فقال: يا عبد الرحمن، لا يغرنك أن تقيل خال النبي، اوعى تعتمد على ان صلة الرحم اللي بينك وبين النبي هتنصرك، لا، والا لكان انتصر النبي يوم احد وما فقد الصحابه. وانا قلت لحضراتكم قمه النصر يوم احد. ليه؟ لانه لو نصر الله المسلمين مع مخالفه الصحابه للنبي لن يسمعوا لرسول الله بعدها، لكن كان درس عملي فوري. فقال له: لا يغرنك ان تدخل النبي، ما تعتمدش عليها. ليه؟ ليه؟ لأنه لا أنساب ولا أحساب. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. تبيت النبي سنة الله في كونه ماضيا. ثم قال: إني لا أخاف عليكم عدوكم. رغم أن سيدنا عمر عنده إخبارية عن طريق بما يسمى في العصر المخابرات، عنده إخبارية في عدد الجيش والعدد والآلاف اللي تفوق العدد اللي مكونه عشرات المرات. يعني هو الجيش المسلم تعداده 30,000، الجيش اللي في انتظار المسلمين عند الفرس يفوق 300,000، يعني اضعافه 10 مرات. فقال: لا اخاف عليكم عدوكم، لا اخاف عليكم من عدده ولا سلاح الاعداء، انما اخاف عليكم من ذنوبكم. سنه الله في الكون ماضي، اخاف عليكم ذنوبكم. لما يا سيدي يا عمر؟ لانكم ان عصيتم الله تساويتم مع العدو في المعصيه، وزاد عليكم في العدد والعداد السلاح فهزموكم باذن الله، هتفقدوا الميزه اللي انتم ماشيين بيها الايمان. لكن هناك ايمان ومفيش معصيه، ان تنصروا الله تلك الايام نداولها. تتحقق هذه الايات معكم. هذا فهم الصحابه، فاحنا محتاجين الله يبارك فيكم. ان احنا نستيقظ من الغفله لقد طالت الغفله، وطال الموت، وطال الرقاد. اما هذا الاوان ان نستيقظ؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما أنش الأوان يا مسلمين، راجعوا أنفسكم لله. واعلم أخي الكريم أنه والله يأتي يوم وأنا وأنت سنقف بين يدي ملك نسأل أمام ربي عما قدمت وعما قدمت أنت لدينك. ماذا ستقول يومها؟ جهز للسؤال من الآن جواب لا أملك إلا أن أقول بلغت ربي إخواني فشل. ونحن والله نأمل فيكم الخير لأننا نظن بكم خيرا أيها الأحبة الكرام. وإن قست العبارة أحيانا على حضراتكم فيشهد الله أننا نظن بكم الخير ونحبكم في الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بطاعته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارفعنا يا ربي ولا تضعنا، وزدنا يا كريم ولا تنقصنا. يا ربي نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء، ربي فلا تطردنا، ارحم ضعفنا واكبر كسرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم أعز الإسلام وأهله، انصر المسلمين يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، ارفع الأمة عن أمة حبيبك ومصطفاك، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا ونستجير بك فأجرنا، نحتمي بحماك فاحمنا، نتوكل عليك فلا تخزنا، نزلنا ببابك أذلاء ضعفاء، إلهي وسيدي فلا تطردنا، اللهم احفظنا في شبابنا، احفظنا في بناتنا، احفظنا في نسائنا، احفظنا في أوطاننا، يا رب اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشماتة الشامتين وتدمير المخربين وأطماع الطامعين، اللهم كل من كان له أطماع في بلدنا وأهلنا اجعله عبرة لمن يعتبر، اجعله عبرة لمن يعتبر، اللهم أمننا في أوطاننا، أمننا في شوارعنا، أمننا في أعمالنا، أمننا حيثما وجدنا، وارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق، اللهم آمين يا رب العالمين، احفظ شبابنا وشباب المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعاء، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا